واو، يعني قبل أن نشرع في شرح كلامه، يعني نعلم يقينا أن كل ما سطره السلف الصالح في كتب الاعتقاد المتفق على صحتها ينفع لكل زمان ومكان، وأنه لا يجوز لأحد أن يتجرأ ويقول أن هذه المسألة، على سبيل المثال المسألة المطروحة اليوم هي قضية أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أنها مسألة قديمة وأن هذا الباب أغلق فلا نفتحه، ويكفي أن نقول أن القرآن كلام الله، أو أننا لا نفتح نجلس مجالس ونعطي درس أو مجلس نتكلم فيه أن القرآن كلام الله غير مخلوق. نقول له كذبت، السلف الصالح ما عذبوا وما قتلوا وماتوا إلا من أجل أن تصل إلينا هذه العقيدة الصافية حتى لا يقع الخلل فيها بعد ذلك. الإمام أحمد يقول له قول أن القرآن مخلوق كلمة ينجو بها من العذاب، ولكن يتحمل الأذى ويمتنع ويرفض ويجلس فترة خلافة المأموم والمعتصم والواثق، كل هذه الفترات من الخلافة وهو يعذب وهو مسجون من أجل أن يصل إلينا أن كلام الله غير مخلوق. وتوفى بعض الله وبعض العلماء في النبي نوح وغيرهم ممن ماتوا بعد هذا العذاب والشدة حتى يصل إلينا أن كلام الله غير مخلوق. فيتجرأ إنسان ويقول ويدعي أننا لا حاجة إلينا أن نتكلم في هذه المسألة، فهي مسألة قديمة وانتهت، ولكن لو يعلم عاقبة أننا لو تكلمنا أو سكتنا أو لم ننقل لأبنائنا هذا الاعتقاد، يعني على سبيل المثال خلاص الحمد لله احنا تعلمنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، طب يلا أولادنا لو لم نقل لهم أن كلام الله غير مخلوق، فبعد كده طرحت هذا الأمر، فتح هذا الباب مرة أخرى، ماذا يرد أبنائنا؟ ماذا يرد الأحفاد على مدى أدلتهم؟ ما خلاص القضية أغلقت، أغلق هذا الباب. ولكن الصحيح أن الاعتقاد الذي تركه السلف الصالح وأجمع عليه علماء الأمة، أجمعوا عليه واتفق الإجماع عليه، وكما يعني ننظر على سبيل المثال عندما نصل إلى كتاب مثل أصل السنة واعتقاد الدين، فنجد أنه إيه؟ أنه سأل أبيه وسأل أبو زرعة عن اعتقاد أهل الشام وأهل مصر وأهل اليمن وأهل مكة والمدينة، ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى إجماع. كذلك الإمام البخاري ما يقول سألت إيه ألف من العلماء قرات بعد قرات، يعني يتكرر السؤال مرة فمرة قرن بعد قرن، يعني يقصد بها أنه طرح السؤال مرة ومرة ومرة. أستسمحك لحظة شيخ حسان، لحظة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فكلام الإمام البخاري في اعتقاده هو إجماع، يعني أنه ينقل عندما يقول أنه أدرك كذا وكذا وذكر بعض الأسماء في أول اعتقاده ثم يقول أترك الباطل من باب الاختصار، هذا إجماع. نفس القضية عندما يتكلم ابن أبي زيد الخيرواني في مقدمة ثم يختم بإيه هذا ما اتفق عليه العلماء الإمام مالك، هذا يسمى إجماع. وكذلك نفس الأمر طرحه صاحب الإمام الصابوني أو الإسماعيلي في اعتقاده في آخر كلامه ذكر هذا ما اتفق عليه علماء الأمة، يعني حتى لا يظن أنه هذا اعتقاد الإمام البخاري أو هذا اعتقاد سفيان الثوري أو أن هذا الكتاب اعتقاد الذي ألفه الإمام الإسماعيلي منسوب إليه، لا هو تأليف، ولكن هو ينقل إجماع في آخر الكتاب تجد أو في أوله إما يصدره بأن هذا إجماع أو اتفق عليه علماء الأمة، أو في آخره يقول يذكر أيضا أن هذا هو إيه ما أجمعت عليه علماء الأمة. فنفس الأمر في قضية القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق، هذه من القضايا التي لا يصح أن نقول أن هذه المسألة قديمة ولا نحتاج إليها، ونكفي أن نقول أن القرآن كلام الله. نقول طب يعني نبتدأ بقى يعني الكلام في شرح هذا الأمر، يعني وتبيين وتوضيحه وما فائدة العمل به في هذا الزمان، وأنه مدخل من مداخل الطعن في كتاب الله في هذا الزمان أيضا، يعني ليس قديما كما ظهر في أيام فتنة الإمام أحمد ما إحنا تخرق القرآن، بل ما زالت هذه الفتنة تطرح ويترقفها بعض أهل الغفلة من باب الطعن في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اعتقاد أهل السنة والجماعة. فيقول الإمام الطحاوي وإن القرآن كلام الله، طبعا كما إيه كما قال نقول في توحيد الله معتقدين، فهو يعطف الكلام على القول. فلذلك قال وإن القرآن فعطف على إيه؟ على ما سبق في أول الاعتقاد. وإن القرآن كلام الله، يعني منه بدأ بلا كيفية قوله، وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقن أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البريه. هذا الذي أردت أن أصل إليه، كأنه يقول وأن القرآن كلام الله، نترك ما في الوسط، ليس بمخلوق ككلام البريه. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم أن القرآن كلام الله، هل هو قال غير مخلوق؟ يعني بقى هنقول يدعي بعض يقول لك إيه، يكفي أن نقول أنه كلام الله، أن النبي ما قال أنه غير مخلوق. قل لا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أنه كلام الله فهم المستمع أنه يقول، لو هو آمن به وصدقه، أن فهم الكلام على الحقيقة أنه كلام، ما كما يقولون أنه لأنه يعلمون ما معنى الكلام، يتكلم مع أمة عربية. فمن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فيكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أن القرآن كلام الله، وأنه يوحى إليه، وأن هذا الذي أنزل عليه القرآن هو كلام الله، ففهم من ذلك أن هذا كلام الله عز وجل، لا يحتاج أن يكون له مخلوق أو غير مخلوق، لا يحتاج أن يعني يوضح هذا القليلين، لأنه واضح له أنه كلام الله، صفة من صفات الله عز وجل، لا يحتاج إلى تبيين. أما من يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، فلما قال له إنه قول بشر، يعني يقول أنهم لأنهم غير مؤمن أنه يوحى إليه أن هذا كلامك ليس كلام رب البشر، فهو ينفو، لا ينفون كلام الله، أن الله يتكلم، يعني الكفار لا ينفون أن الله يتكلم، ولكن هم ينفوا أن هذا الكلام الذي يتكلم به النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، أنه يوحى إليه، فيكذبون في هذا الأمر. فلذلك يكفي لهؤلاء أنه يقول لهم أن كلام الله، فالمصدق يصدق أن كلام الله غير مخلوق. وأما غير المصدق المكذب فإنه ينفي عن أن يكون هذا الكلام هو من عند الله عز وجل. يعني هذه نقطة واضحة، الصحابة نفس الأمر متبين له، ولكن عندما ظهر من يقول أن القرآن مخلوق، فلا بد أن أهل السنة يرد عليهم برد مكتوب مسموع يقين يتسطر في الكتب أن كلام الله غير مخلوق، ما ابتدعنا في دين الله شيء، بل نرد على المبتدع، هم الذين ابتدعوا، هم الذين قالوا كلام الله مخلوق، أو حكاية كلام الله، أو أنها عبارة كلام الله، أو كلام نفساني، أو كما يقولون من العبارات المختلفة بين الفرق. في النهاية قالوا قولا محدثا ليس بكتاب ولا سنة، فلا بد أن يرد عليهم بهذا الأمر، وهو أن كلام الله غير مخلوق. وشبيه به مسألة أخرى، بعض الناس تتكلم معه على السنة والشيعة يقول لك لا أنا مسلم، بس نسمع هذا الأمر كثير، أنا مسلم، ربنا سمينا المسلمين، المسميات بتاعتكم دي لا، جزاك الله خير، ليست مسميات، نعم الله سمينا المسلمين، ماشي، ولكن هناك من يقول أنا شيعي، أنت تقول له أنت ماذا؟ هتقول أنا مسلم، هيقول لك ما أنا مسلم، فإذا هو هيرد عليك بنفسه أنا مسلم، خلاص إحنا أخوات، وإيه ويختلطوا بعض، ماشي، وتذوب العقيدة بسبب إيه؟ إن إنسان مصمم متحجر ظن إيه؟ أن أنا عندما أقول مسلم سني أنا ابتدعت في دين الدين، لا أنا ما ابتدعت في دين الله، أنا مسلم على السنة، أنسب نفسي للسنة، أنه نسب نفسه، هو الذي نسب نفسه إلى التشيع، أو قال أنا معتزلة، أو قال أنا صوفي، أو قال، فكل واحد بيسكب مسميات، فلابد أن يأتي أهل السنة بمسمى من السنة يبين لمن يتكلم عنده. واحد يسأل أنت شيعي ولا سني؟ هقول له إيه؟ أقول أنا مسلم، هقول له أنا مسلم سني. طب عندما أو أقول أنا مسلم من أهل السنة والجماعة، هذا المصطلح استخدمه السلف الصالح نسبة إلى الجماعة المسلمين وإلى السنة. الأشاعرية أيضا يقولون أن نحن أهل السنة والجماعة، يعني دلوقتي بعدما أخذنا هذا التخصيص أنا مسلم سني أو أنني مسلم من أهل السنة والجماعة، نجد الأشاعرة يقولون نفس الكلام، إحنا أهل السنة والجماعة، إذا هم ينفون عنا أن أهل السنة والجماعة. فالفيصل الذي بينه وبين الأشاعري عندما هو يقول أنا أهل السنة والجماعة، أنا أقول أهل السنة والجماعة، طب يلا بقى إيه، إحنا أهل السنة والجماعة زي بعض، يلا فيش بقى، ما حدش يطعن في التاني، وما حدش يجيب عيوب التاني حبايب، هذا ليس صحيح، بل يفرقنا إيه، أنت على منهج السلف أم على منهج الخلاف؟ هذا هو الفيصل. خلاص هو اختار نفسه إيه؟ اختار أنه أهل السنة والجماعة، وأنا أقول أنا أهل السنة والجماعة. طب الناس اللي قاعدة أو المستمعين، ما خلاص ما أنتوا أهل السنة والجماعة تقعدوا بقى خلاص، ما المسألة واضحة بقى خلاص. نقول لا، إحنا القضية دلوقتي بيننا، من منا الذي يتبع طريق السلف؟ من الذي يفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح؟ إحنا نفهمه بفهم الصحابة رضوان عليهم، هم يفهموه بفهم من يدعو أنه ثبت على ذلك، والإمام أبو الحسن الأشعري، ولكنه إيه كما نعلم أنه ألف كتاب الإبانة وتبرأ مما قال، وجلس في المسجد وقال أنا على اعتقاد إمام السنة أحمد بن حنبل، وهم ينفون هذا الأمر. ولكن الفيصل الآن أنت تقول كذا ويقول كذا، فأنا أأتي فأقول أنا لما أسأل أنا مسلم سني، فيقول طب الثاني يقول لك أنا مسلم سني، أقول له طب تعالى إحنا إيه نضع معيار نتفق عليه، من منا يتبع سلف الأمة، طريق الصحابة، فهم الصحابة؟ أنتوا دلوقتي بتقولوا أبو الحسن أشعري، أبو الحسن أشعري صحابيا وليس تابعيا ولا تابعي تابعي، ماشي. نحن الحمد لله ننسب أنفسنا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تعال امسك الكتاب زي كتاب إيه اعتقاد أهل السنة والجماعة أو شرح اعتقاد أهل السنة الإمام اللاكائي، تجد حدثنا ابن عباس، حدثنا ابن عباس، حدثنا ابن عباس، حدثنا ابن عمر، حدثنا فلان فلان فلان ابن مسعود رضي الله عنه جميعا، حدثنا الحسن البصري، حدثنا بس تذكر، تجد أن كل بل القول الواحد تجد بالخمسين أو ستين حديث نفس القول، نفس القول هو، ولكن يتعدد القائل، مرة ابن عباس، القائل ابن عمر، القائل ابن مسعود، القائل فلان سعيد المسيب، القائل سعيد المجوعي، القائل فلان فلان من التابعين، من تابعي التابعين، الإمام مالك سبحان الله. فنحن هذا هي اعتقادنا، أنت الآن هات لنا مثل هذا في اعتقادك، لا يجد، فبهت الذي كفر، سبحان الله. طبعا أنا لا أقول أنهم كفار، لكن أقصد يعني إيه أستدل بالآية، سبحان الله، نحن إيه هذا المعيار. نفس الكلام عندما نتكلم القرآن كلام الله وسكت، أنت مبتدع. لماذا؟ لأن هناك من يقول أن القرآن مخلوق. أنت موقفك من هذه القضية لابد أن تبين وتوضح كما بين الإمام هنا الإمام الطحاوي، وأن القرآن كلام الله، ثم قال بعدها ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. ثم ذكر أن الله يذم هذا وقال سأصليه سقر، ولما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول إيه البشر. فإيه نقطة مهمة جدا فهمناها، أن الاصطلاح أو الإنسان اللي يريد التوقف نقول لهم لا، الإمام أحمد كان يذكر المتوقف الذين يتوقفون، المتوقف اللي هو كان يقول إيه أن القرآن كلام الله ويسكت. تسأله طب مخلوق؟ لا لا لا نتكلم، فاكر نفسه أنه على الحياد أو أنه يبرئ نفسه؟ لا لا، الآن هناك من يقول أن القرآن مخلوق، أنت موقفك إيه؟ فذكر أن الوقفة المتوقفين فيه مبتدعة، وهم على الطريقة الجهمية، يعني طب ما هو ما قالش مخلوق، لا هو أدام توقف فهو شاك ماشي أو يعني في الأمر، لا لابد أن تحدد. لذلك الإمام أحمد كان يطعن في ناس بأنفسهم كانوا من أئمة الحديث، كانوا من أئمة الحديث ماشي، وطعن فيهم ماشي، وحذر من الأغث عنهم. لماذا؟ لأنهم توقفوا فكان يقولون القرآن كلام الله يسقطون. لكن أهل السنة عندما وجدنا بدعة لابد أن يرد عليها، هم يقولون أن القرآن مخلوق، فلابد أنت كسني سلفي على منهج السلف الصالح أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق. فهذا إيه أمر مهم جدا لابد أن يوضح ونستبينه ونبين. بعض طبعا الشراح تكلموا في اختلاف الفرق في قضية إيه، في قضية صفاء القرآن ما هو بالنسبة أو كلام الله ما هو بالنسبة لإيه عند الأشاعرة وعند المعتزلة وعند الفلاسفة وغير ذلك، وهو مسطر في الشروح، وهو كلام سبحان الله عليه غمة، لأنه ليس كلام النبوة. يعني تجي تقرأه تجد نفسك شعير ولا تريد أن تقوله، أنه كلام أو أحيانا لا تستطيع أن تفهمه بعض الأحيان، يعني تقرأ الكلام وتحس أن الكلام غير مفهوم، لأنه كلام ليس كلام النبوة. يعني سبحان الله دائما كلام النبوة عليه نور، وكلام أهل البدع عليه غمة وعليه ظلمة، ولكن نقف عند بعضه مما نقع فيه ونحن لا ندري. يعني بعض اللي يقع فيه ممن ينتسب إلى السنة ويقول بالاعتقاد أن القرآن كلام غير مخلوق، فإنه لكن يقع في عبارات بعضهم. فعلى سبيل المثال للحصر، عندما تسأل إنسان ما تعريف الحديث القدسي، فيجيبك الحديث القدسي هو الكلام أو أنه المعنى من عند الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عنه بكلامه. هذا مسطر في كتب الإيه، في كتب المصطلح، عندما يفرقون بين الحديث القدسي والحديث النبوي والقرآن الكريم. أن القرآن طبعا يقول لك القرآن متعبد به في الصلاة، الحديث القدسي غير متعبد به في الصلاة. لو كان الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى ذكره بالمعنى والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بعبارته، ماشي؟ فتجد طب من اللي ألف كتب المصطلح؟ أغلبهم أشاعرة، يعني وإن كانوا علماء حديث وعلماء أفاضل وحفاظ، ولكن كثير منهم لأنه كان على مذهب الشافعية، وأغلب متأخر الشافعية، طبعا الإمام الشافعي بريء من هذا، أغلب متأخر الشافعية، فهو يجمع بين مذهب الإمام الشافعي وينسب إليه، ثم يأخذ الاعتقاد من غير الإمام الشافعي، سبحان الله. فإذا به يأخذه من الإيه، على طريق الإمام أبو حسن الأشعري، ثم تجد في كتب المصطلح هذا الكلام، ثم نردده نحن، وهذا خطأ. قد حرر علماءنا الأفاضل الأئمة في هذه المسائل من المعاصرين، من علماء على اعتقاد أهل السنة، أن هذا التعريف خاطئ، بل هو كلام الله، كلام الله لفظا ومعنى. إزاي ما ليس قرآن؟ نعم، هو الله سبحانه وتعالى، نحن نقول لا يتكلم إلا بالقرآن، يعني احنا ندعي يعني نقول فقط ان الله تكلم بالقرآن فقط؟ لا، الله تكلم ويتكلم، وهذا لا يتكلم، يتكلم بما شاء، فتكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور وتكلم بصحف إبراهيم وتكلم بالحديث القدسي، تكلم به. طب الفرق بينه وبين القرآن؟ القرآن قلنا انه اتى من طريق التواتر، والحديث القدسي قد يأتي متواترا، كما لو حديث مصطفى ده رواها يعني أكثر من 5 فصاعدا أو 10 فصاعدا، وأنه قد يأتي أحد، وما دام أتى من طريق صحيح فهو حديث صحيح، طريق حسن فهو حديث حسن، أتى من طريق ضعيف أو موضوع أو باطل فهو حديث أحكام المعروف عن أحاديث في التطبيق الحديث، وأن القرآن متعبد به في المحاريب في الصلاة، وأن الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة، ليس متعبد به في التلاوة، لكن هذا كلام الله، وهذا كلام الله عز وجل. فإذا التعريف الذي يقال أن الحديث القدسي أنه اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم وافق إيه؟ وافق قول هؤلاء المبتدع وهو لا يدري، اتباعا لهم لأنه وضعوه في مؤلفاتهم، ولكن لابد أن نحذر. ماشي، سبحان الله، الإمام البيهقي على جلالته وعلمه، ولكن كان أشعري، فلكن في كتاب الاعتقاد والبعض يصف هذا الكتاب للقراءة، ولكن لا نحذر. فعلى سبيل المثال في قضية الرؤية في كتابه في الاعتقاد، ماشي، عشان نعلم أنه قد أحيانا الأمر يلتبس على البعض لشهرة العالم، فيذكر مثلا في قضية الرؤية وأن الله سبحانه وتعالى يرى ما شاء الله، وذكر أدلة على رؤية الله عز وجل، فأنت بالنسبة لك هتمسك الكتاب مبسوط أن الإمام البيهقي يتكلم ويذكر إيه رؤية الله عز وجل، ويذكر اعتقاد أهل السنة، فأنت خلاص كده إيه اطمئنت للكتاب. ولكن يغلب عليه الاعتقاد الذي اعتقده، فإذا به بعدما أثبت الرؤية وأثبت رؤية الله عز وجل وأنها غير ممتنعة، ثم يقول قول ما قال به أهل السنة يرى إلى غير جهة، هذا ليس اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعني كأنه أثبت ونفى في نفس الوقت، كأنه أثبت ورأى ونفى في نفس الوقت. يعني أنت تقول يرى ثم تقول يرى إلى غير جهة، يعني كيف يرى إلى غير جهة؟ فهذا كلام ليس إيه، فهذا القول بالرغم جملة بسيطة، كلمة بسيطة، بعدما أثبت في كتاب الاعتقاد أثبت رؤية الله عز وجل ثم دلل عليها وحصل الاطمئنان لكلامه، تجد بعد ذلك يناقض قوله بكلام ليس من اعتقاد السنة، وقد يتلبس على البعض المبتدئة فيأخذ بهذا الكلام ويردده ولا يدري ويظن أن هذا، لأن ها احنا مشايخنا دائما يقول لك رؤية الله وأنها كذا وأنه يرى في الآخرة، فهو الإمام يقولها، إذا باقي الكلام كلام صحيح، أنا أقول له لا، باقي الكلام ليس صحيح. الأصل أن أقرأ في الاعتقاد كتب أهل السنة والجماعة المعروفة التي اتفق الأئمة على أن هذه الكتب يؤلفها علماء زي الإمام أحمد، أحمد بن حنبل في أصول السنة، علي بن المديني في أصول السنة، ماشي، الإمام البربهاري في شرح السنة، الإمام المزني في شرح السنة، الإمام البخاري في اعتقاده، وأخطاء سفيان الثوري، وهكذا كتب معروفة، بل أن ما أخذ على بشرح الطحاوية معروف، أنه أخذ ابن خزيمة في التوحيد الذي أخذ معروف، حتى في كتب التراجم يترجم ابن خزيمة من يترجم ابن خزيمة، وإلا إنه وقع في كذا، يعني ما فيش حد ما تركوا له الخطأ الذي أخطأه في كتابه إيه التوحيد، أنه خالف إيه ما ذكرها أئمة السنة، فيذكر ويترجم له هكذا، ومن وافق قوله فعل أهل السنة ودافع عن السنة تجد التراجم، زي الإمام السجي ألف كتاب في إيه في قضية الرد على خلق القرآن، كل من يترجم له حتى يذكروه في في في كتاب، فيقول هو صاحب الكتاب كذا، يثنى عليه خيرا أنه رد على المبتدعة. هذه مسألة متعلقة بإيه باختلاف الفرق في مسألة الكلام على الأقوال المختلفة، ولكن جزء منها يحدث بيننا. الأمر الثاني عندما مثلا إيه يأتي قول الله تعالى، يعني فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، فيأتي واحد يقول لك إيه حكاية قال الله تعالى حكاية عن فرعون، قال الله تعالى حكاية عن فلان، يقول لا هذا القول ليس قول أهل السنة، لأن قول أن القرآن حكاية ده كلام الأشاعرة، ماشي، فأنت استخدمت المصطلح بتاعهم وأنت لا تدري، لا تقول قال الله تعالى وتذكر الآيات القرآن، ماشي، لا تقول أنها حكاية لأن أو عبارة، لأن كلمة حكاية أو عبارة ده ليست اعتقاد أهل السنة، فأنت تقع أحيانا في هذا الخطأ وأنت لا تدري، فلذلك لابد أن ننتبه لقضية هذه القضية، يعني ونفهمها ونعيها، أن المصطلحات في دقة في إيه في الكلام فيها. الصوت واضح شيخ حسان؟ نعم شيخنا، أحسنتكم واضح، أحسن الله عليكم. ثم قال الإمام وهو كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، طبعا هنا القول هنا يعني تأكيدا لإيه أنه كلام على الحقيقة، أنه بدأ منه كلام قولا، ماشي، منه بدأ بلا كيفية، طبعا هنا قضية بدأ يعني إيه، لأنه طبعا ده يرد بها على أهل الضلالة من المعتزلة الذين قالوا أن القرآن لم يبدأ من الله عز وجل، ماشي، وقالوا أنه يعني قالوا أنه منصوب إلى الله عز وجل تشريفا، إضافة التشريف كبيت الله وناقة الله إلى غير ذلك، كما قال الشراح، يعني كهذا الكلام المعتزلة، أنهم قالوا أن كلام الله أنه ليس لم يبدأ من الله عز وجل، وأنه أضيف إليه تشريفا كبيت الله وناقة الله، ولكن هذا كما ذكر الشراح أن الإضافة إلى الله تعالى إضافة معاني وأعيان، إضافة معاني وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله هي للتشريف وهي مخلوقة، بيت الله ناقة الله كل هذه إضافة تشريف وهي مخلوقة، نبي الله مخلوق صلى الله عليه وسلم، لكن إضافة المعاني إلى الله عز وجل فهي من صفاته فلا تكون مخلوق، كعلم الله، قدرة الله، كلام الله، حياة الله، علو الله، كل جلال الله، كبرياء الله، كل دي كلها معان، فالمعاني إذا أضيفت دي قاعدة نضعها أن يعني إيه كما قال الشراح، يعني تعتبر فائدة من فوائد العلماء في هذا الباب، أن المضاف إلى الله تعالى إضافة معان أو أعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف لأنها مخلوق كبيت الله وناقة الله، أما إضافة المعاني لله عز وجل كالعلم والقدرة والكلام والحياة والجلال والعلو والقهر كلها صفات لله عز وجل غير مخلوقة، وكذلك الكلام أيضا الكلام غير مخلوق لأنه بدأ من الله عز وجل بلا كيفية، ودي ضبط، يعني شوف سبحان الله، يعني إيه كل كلمة يقولها العلماء علماء السلف في الاعتقاد كل كلمة تقال لها معنى، ماشي، بلا كيفية يعني إيه؟ نحن لا ليس مشبه، نحن نثبت الصفة ليس على طريقة، يعني لا نعطلها ولا نشبهها ولا نحرفها كالمعتزلة وكالأشاعرة وكالقرمية وغيرهم من الفرق الضالة، ماشي، الصوفية أو غيرهم ممن ضالوا أو أهل الفلسفة، وأيضا ليس كما يدعون أننا نشبه صفات الله بل نقول بلا كيفية، نحن لا نعلم، يعني فنحن لا ندري بدأ منه بلا كيفية، فهذا إيه يعني هذا التقييد الذي ذكره مهم، كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. أيضا يعني ردود يعني العلماء وتكلوهم مع أهل البدع ماشي. طبعا ايه تجدهم يعني زي قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، بعضهم يعني اراد حتى يكون ان المتكلم موسى، فايه فقال قرأها هكذا، وهي قراءة ليست صحيحة ولا حتى في الشواذ، بل قراءة اهل البدع ايه وكلم الله موسى تكليما ماشي. فقدم ايه فجعل ان الله مفعول مقدم، لفظ الجلاله مفعول مقدم، وموسى هو الفاعل مؤخر. حتى ان بعضهم قيل يعني كما ذكر بعض الشراح ان دخل على الامام ابي عمرو العلاء احد القراء العشر، وطلب منه ان يقرا هذا القول ايه وكلم الله موسى تكليما ماشي. فطبعا فالامام ابو عمرو طبعا راجل فطن وراجل عربي، فايه فقال هو ماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ طب انا الوقت لو انا افتراضا هطرحه في هذه يعني ان في تقديم وتاخير، وكلم الله موسى تكليما، ان انا ايه ان انا اقدم مؤخر في الاعراب وهتمشي يعني وارد في هذا الاعراب يعني. ولكن طب هذه الايه وكلمه الهاء دي لا تكون فاعلا، فاين الفاعل يعني ربه لا تكون، لا ما ينفعش اقول وكلمه ربه، رباه هنا مفعول، طب كلمه الهاء اصبح الهاء هنا الفاعل، والهاء معروفه انها لا تقع الا في محل نصب او جر، ضمير الهاء الغائب والكاف والياء المتكلم الثلاثه دول ضمائر رفع وضمائر جر، اعتذر ضمائر نصب وجر مش ضمائر رفع، فاذا اتصالها بالفعل لابد ان تكون مفعول، اتصلت بفعل فهي مفعول، اتصلت بان فهي اسم ان منصوب، اتصلت جاء قبلها حرف جر فهي في محل جر ماشي، فلا تستطيع ان تكون فاعل. فلما اقول وكلمه ربه ما لا ليس لها وجه في العربيه بتاتا البته، فبهت هذا الشخص، لانه كلام الله سبحانه وتعالى عليه نور ماشي اكبر الكلام. فاستدل العلماء ان هذه الايه دلاله ان الله يتكلم ماشي سبحانه الله، والايه الاولى بضبطها الصحيح المتواتر الذي لم يخالف فيه احد من القراء العشر، فكلم الله موسى تكليما تأكيد، يعني عندما نعتقد أن هذا اللفظ يقرأ هكذا وكلم الله موسى برفع لفظ الجلالة، فكلمة تكليما هذا المفعول المطلق أو التأكيد تأكيد للكلام الحقيقي لا يحتمل معنى آخر لمن يفهم العربي، فإن لو قال كلم الله موسى ماشي، ولكن تكليما تأكيد أنه كلمه كلام حقيقي. فسبحان الله، بعض طبعا بعض الشراح زي الإمام أبو العز يتكلم إلى بعض الاستدلالات التي استدلوا بها على أن كلام الله يعني مخلوق كما حاشاه أن يكون كلام الله مخلوق، فمنها قوله تعالى الله خالق كل شيء، مما استدلوا بها على أن القرآن مخلوق، فيقولون أن القرآن شيء، فإذا ما دام هو شيء فهو مخلوق، ولكن طبعا سبحان الله هذا من قمة الجهل عندهم والتناقض، فنجدهم لو سألتهم عن أفعال العباد يعني لو سألتهم أفعال العباد يقول لك مخلوقة للبشر هم اللي خلقوها مش ربنا اللي خلقها، يعني أفعال العباد طبعا لذلك الإمام البخاري لما ألف كتابه خلق أفعال العباد يوضح أن أفعال العباد إيه أفعال العباد مخلوق ماشي، ولكن كصفات الله غير مخلوق، فإذا به هم بيستدلون يكون الله خالق كل شيء، هنا يستدلون به على أن القرآن ما دام القرآن شيء فهو مخلوق. ثم من العجب بقى أنهم يتناقضوا كما قال الإمام ابن العز في هذا المسألة، أنهم يذكرون أن أفعال العباد غير مخلوقة بل هي من إيه من خلق العباد، فسبحان الله جعلوا الشيء غير جعلوا القرآن الذي هو غير مخلوق وكلام الله جعلوه مخلوق، ثم جعلوا المخلوق أنه غير مخلوق سبحان الله، وهذا من الاستدلالات الباطلة. ولذلك استدل العلماء في هذا السياق والرد عليهم بقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فالله سبحانه عطف أمرين هو الخلق والأمر، فعلم من ذلك أن الأمر غير مخلوق، إذن الكلام غير مخلوق، له الخلق وله الأمر، فالأمر الذي يأمر به يقول للشيء كن فيكون، فلو كان الأمر مخلوق يعني كيف يعني هو شيء مخلوق يخلق المخلوق، فسبحان الله يعني سبحان الله كلام متناقض، لأنه كلام إيه بني على جهل وليس على نور النبوة ولا على طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أيضا استدلوا أيضا مما ذكر الإمام أرض أبو العز في شرحه بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فطبعا بالنسبة لهم جعل بمعنى خلق، ولكن يعني إيه هذا في فهمهم السطحي، لكن يعني الذي يتكلم بعلم وعنده علم عربي يفهم أن هذا ليس بمعنى خلق، لأن عندنا كما نعلم أن جعل بمعنى خلق يكون متعدي المفعول واحد، في قوله تعالى وجعل الظلمات والنور وجعلنا من الماء كل شيء حي، ثم وقال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم إلى آخر ذلك من الآيات، فكل جعل المتعدية لمفعول واحد فإنها بمعنى الخلق، ولكن جعل هنا في هذا السياق إن جعلناه قرآنا عربيا متعدي المفعولين فليس بمعنى هذا المعنى الذي الذي يستدلون به. ثم ذكر أيضا من أيضا من مما يستدلون به، طبعا كل ده استدلالات باطلة لأن الأمة أجمعت على أن كلامه غير مخلوق، فكل ما يستدل بأي شيء لابد أن يكون عليه رد، ما شيء يقولون به ما دام أجمعت علماء الأمة على أمر، يعني سبحان الله علماء الأمة كانوا يجمعون بعد استقراء تام، هذا الإجماع لا يأتي إلا بعد استقراء تام، كانوا كما يعني سبحان الله كانوا حفاظا، ماشي كانوا حفاظا، ربنا كتب لهم نعمة أنهم حفاظ يحفظ 100,000 حديث بحفظ كلام الله وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح والضعيف والطرق والحسان وغير ذلك من الطرق، فربنا كتب عليهم هذا الأمر ومن عليهم بهذه النعمة لأنهم يبنون كلامهم في العقيدة على إجماع بعد استقراء تام لكلام الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح فيبنى عليه كلاما، ولكن إن وقع في الحديث الضعيف فإنه يأتي بشيء ما سبقه السابقون. لذلك الإمام ابن مندة في كتابه كتاب الإيمان الإيمان تقريبا أو التوحيد الذي في ثلاث أجزاء لا أدري وتقريبا التوحيد وقع في نسبة أسماء لله عز وجل وصفات لم تصح، لماذا؟ لأنه استدل بحديث ضعيف، ماشي يعني استدل بحديث وبنى عليه، فالحديث الضعيف لا يبنى عليه اعتقاد، ماشي، فلذلك نجد أنه أتى بأشياء ما سبق إليها في هذا الباب، لأنه إيه بنى، لأنه يعني كان له يعني كما قيل أنه كان تقريبا له يعني عدد المشايخ ل 300 ل 3000 شيخ، لا أدري يعني أيهم أصح في قول 300 أو 3000 شيخ، فسمع من هذا وهذا وهذا، فحشد كم كبير مما مسموعاته في هذا الكتاب كتاب التوحيد، فإذا به يذكر أسماء لله عز وجل والصفات لا تصح لأنها لم ترد في كتاب ولا في سنة صحيحة، لكن أهل السنة يبنون اعتقادهم على كتاب الله وعلى السنة الصحيحة، ولكن أهل البدع لأنهم ليس عندهم استقراء ولم يكونوا من يعني من أهل هذا الفن والعلم فوقعوا في تناقضات وأخطاء، ماشي يأتوا بآية قرآنية يستدلون بها دون فهم، لأن الآية القرآنية ما الذي يشرحها؟ يشرحها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما علمنا وفهمنا أن الحديث تشرح وتفسر السنة وتبين القرآن وتبينه، فإذا بهم يأتوا بآية لكن السلف الصالح فهمها على غير فهمهم، لماذا؟ لأن اعتقدوا اعتقادا سنيا سلفيا عليه سلف الأمة، فإذا به لا يتناقضون ويفهمون الآيات على فهم صحيح، فإذا مثلا زي قوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، فقالوا إذا الله خلق الكلام في الشجرة، فالصوت إيه خرج من الشجرة، سبحان الله يعني فالإمام يعني يقول في شرح هذا الأمر أن النداء كان في النداء كان في البقعة، يعني ويضرب مثلا لو أنا افتراضا ناديت على إنسان من مكان بعيد فهو سمع صوتي مش ليس من المكان البعيد، هو سمع صوتي لما وصل إليه، ماشي، فهو سمعه افتراضا بيني وبينه مثلا أنا في شارع هو في الشارع الذي في الخلف أنا يعني عليت صوتي بصوت شديد مثل ما يحدث مثلا أحيانا ممكن نكون مثلا نائمين ومرة واحدة نسمع صوت صراخ مثلا يكون في لص أو يكون في حد ميت أو غير ذلك، فأنا إيه أنا بالنسبة لي أنا سمعه من مكان، هو الصوت وصل لي هنا بس هو بس هو نابع من مكان اخر، بس انا ايه الصوت بالنسبه لي كانه في الحجره اللي جنبي، لكن هو نابع من الشارع اللي ورايا او من البيت الذي يلي بيتي ببيتين او ثلاثه وهكذا، ولله المثل الاعلى. فالله سبحانه وتعالى تكلم سبحانه وتعالى ماشي، ولكن سيدنا موسى سمع الكلام من هذه البقعه، ولكنه هو كلام الله عز وجل الذي تكلم به سبحانه وتعالى. ايضا مما ايضا استدلوا به قالوا انه لقول رسول كريم، فقالوا هذا يدل ان الرسول احدثه، هذا اما جبرائيل او جبريل او محمد، ولكن طبعا هذه الايه يعني في سوره الحاقه وفي سوره التكوير، ففي بعضها هي المقصود بها النبي محمد وفي بعضها المقصود بها جبريل. سبحان الله، يعني ايه يعني تفسيرها ياتي في موضع بانه جبريل عليه السلام وفي موضع انه محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كان الكلام القران تكلم به جبريل او انه كلام جبريل عليه السلام، اذا لا يحق ان ننسبه لمحمد، خلاص هو كلام جبريل، اذا محمد اخذه من جبريل عليه السلام صلى الله عليه وسلم. ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم به فلماذا تكلم به جبريل؟ فهذا امر. الامر الاخر ان المفهوم انه لقول رسول ثم قيده بانه رسول كريم ماشي، وانه رسول امين صلى الله عليه وسلم، فهو قول رسول امين كريم وامين ماشي. فهو الرسول ينقل ما ارسل اليه، فالمقصود هنا ليس لم يذكر انه لقول نبي او ملك، يعني هو ليس بقول ملك من الملائكة ولا والله لم يقل أنه قول نبي، بل أنه قال قول رسول. فالرسول أنا مقصود به الذي يحمل برسالة يوصلها إلى آخر، فهو تحمل رسالة، يعني ليس القول أنه قول، يعني هو قول يعني هو الذي أنشأه وابتدأه، بل هو إيه كلام تكلم به الله عز وجل فتحمله جبريل عليه السلام، تحمله النبي صلى الله عليه وسلم فوصله للأمة، ووصفه بأنه رسول كريم وبأنه رسول أمين، فمؤتمن على ما أرسل به لا يزيد فيه ولا ينقص. فهذا كلها من الشبهات التي يعني يطرحونها، وقد رد عليهم أيضا الإمام أبو العز في أنه لو على سبيل المثال ذكرنا أي بيت شعر أي شاعر من الشعراء المشهورين كمعلقة امرؤ القيس وغيرهم، من يسمعها ويفهم يقول لك هذا قول امرؤ القيس، أنت الذي تكلمت به، أنت الآن الذي تكلمت قلت كيف نبكي من ذكر حبيب ومنزلي بسقط اللوي بسقط لا أتذكر باقي البيت بسقط اللواء بين الدخل والسحور فإذا به لما تقول بهذا القول أنت الذي تكلمت، ولكنه هو قول من في الأصل؟ قول امرؤ القيس على طول، مش قولك. فعندما نقول الحمد لله رب العالمين، من الذي تكلم الآن؟ أنا الذي تكلمت، لكن هذا كلام من؟ كلام الله عز وجل. من يسمعه يعلم أن هذا هو كلام الله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، من الذي تكلم بقال إنما الأعمال بالنيات؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماشي. من الذي نقل؟ عمر بن الخطاب، لكن عمر الخطاب لما قالوا بلغ أن الذي قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا رواة الإمام البخاري لما ذكروا في صحيحه ليس هو قول الإمام البخاري، هو قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو قول إيه البخاري في صحيحه قال كذا، ولكنه هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نقرأ القرآن أنا قرأت القرآن وكلام من؟ كلام الله عز وجل. فهذا إيه ردود على أهل هذه البدع الذين أدخلوا في يعني كلام وشبهات، ولكن كلها يرد عليها لأنها كما نقول كلام ليس على منهاج النبوة، كلام يخالف كلام النبوة. طيب هذا المسألة تقودنا بقى المسألة اللي احنا تكلمنا فيها قضية، طب احنا ما الذي يعود علينا في هذا الزمان في هذه المسألة؟ يعني خلاص القضية طرحت قديما. الصوت يا جماعة صوت ضعيف جدا شيخ، انا صوتكم واضح عندي. صوت انا يعني وصوتك صوت واضح بالنسبة لي. نعم صوت واضح شيخ. فسبحان الله القضية دي لو نظرنا اليها على التطبيق المعاصر، يعني ايه الوقت انا افترض نحن لا نتكلم في هذه المسألة ولا أبنائنا نخبرهم بهذا الأمر، لأن خلاص ما حدش يعرف الموضوع دوت، وخلاص يعني نكفي نقول أن القرآن كلام الله دون أن نتكلم بإيه بالتفصيل الذي ذكره أهل السنة والجماعة في إيه في مصنفات العقيدة. من يدعي أنه عالم في هذا الزمان من العقلانيين والمتكلمة ماشي، أو الطبقة المثقفة كما يدعون أو يسمونهم ماشي، والمتنورين إلى غير ذلك، فإنهم تلقفوا كلام المعتزلة فإن القرآن كلام الله مخلوق على كلامهم، تلقفوا هذا القول ويلمعونه، ويلمعون هذه الطبقة، يلمعون هذه الطبقة طبقة العقلانيين في مقابلة أهل النقل الذين يجيب لك بقى إيه أحاديث ضعيفة أو موضوع أو باطلة، وهو يعلم أن العلماء حكم عليه بذلك ثم يذكرها. بص التناقض ونقد العلماء وإيه وعاد عن قوله، وطب هذا القول حد يعقله؟ يعني يروح يدلك أمثلة في مؤلفاته بأحاديث ضعيفة وباطلة وموضوعة، قصص ليس لها أصل، ثم يذكرها. طب هل هذا الكلام يعقل؟ طب هل هذا الكلام؟ طب بص لما القرآن بيقول كذا، بص الحديث بيقول إيه؟ طب أنت كذا، أو أنت قلت إن الحديث موضوع أو باطل أو منكر، ما قلت ذلك. أنت توهم القارئ أنك أتيت بكلام الله عز وجل ثم أتيت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وجدت فيه تناقض ماشي، أو أن العلماء يقولون قولا ثم يعودون عنه، أو ما أعرفش إيه أتوا بكذا، أو الإمام الطبري ما أعرفش قال إيه كذا، بص فسر إيه، بص التفسير، وهو يعلم أن الإمام الطبري أحال بالسند ولكن هو لا يفهم السند غير ذلك. فإذا به يأتي على هذه الطبقة، طبقة العلماء المعتزلة أو الأشاعرة، ويلمعهم يعني ويجي عن الطبقة دي بالذات لا يخطئهم في شيء، ولا يأتي بأي إيه أخطائهم ولا تناقضاتهم، ولا هو بالنسبة لهم كأنهم معصومين، ويلمع هذه الطبقة طبقة العقلانيين في طبقة النقل وهكذا وهكذا. طيب وبعدين خلاص القرآن هنأخذ بكلام المعتزلة أن القرآن كلام الله مخلوق، إذن مخلوق يبقى قول من؟ قول محمد صلى الله عليه وسلم، وكلام محمد هو تكلم به. طب ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، والبشر قد يصيب ويخطئ ماشي، قد يخطئ، لا ده كمان ايه ده الكلام دوت ادم مخلوق ماشي، ومحمد يتكلم بلغة قومه في هذه البيئة، فهذا القرآن صالح لبيئة مكة في هذه الفترة التي عاشها محمد صلى الله عليه وسلم. كلام مخلوق، كلام محمد صلى الله عليه وسلم على كلام المعتزلة، وهم مش هم المعتزلة لما قالوا ان كلام الله مخلوق ظنوا انهم ينزهون الله عز وجل، انه ينزهوه عن انه شبيه بصفات الخلق، وظنوا ان انه هذا الكلام عندما يتكلم فاذا انه ايه شبيه بكلام الايه كلام يعني انه كده في تشبيه، وانها كده نشبههم بالبشر، فمن باب التنزيه والتعظيم لله عز وجل قالوا هذا القول. اما هؤلاء اهل الخبث انهم يقولون غرض اخر، ان هذا القران غير صالح لهذا الزمان، اصبح القران ده فقط نزل على لسان محمد في بيئة محمد، اجتهاد من محمد، فالأمر فيه إيه؟ يبقى هذا يكفي هذه البيئة البدوية التي فيها، لكن إحنا الوقت تختلف، فإذا من حقنا أن نتكلم وأن نقول وأن نفتي، وأن يبقى إذا كلام السلف لما قالوا إيه في كتب العقيدة وأنه كلام غير مخلوق، لماذا؟ عشان أولادنا وأبنائنا وأحفادنا يحفظوا هذا الكلام. كلما خرج علينا من يدعي غير ذلك نقول له لا كذبت، كلام الله غير مخلوق، ما هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، بل كلام نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كلام رب البشر الذي منه بدأ وإليه يعود، فلا فيه باطل ولا فيه أخطاء ولا يناسب عصر دون عصر، بل صالح لكل زمان ومكان لأنه كلام رب البشر ماشي. فهذا إيه يعني أهمية هذا الباب واستمراريته في كتب الاعتقاد، واستمرارية أن نعلم أبنائنا، يعني ابنك طلعه ماشي، حفيدك طلعه أنه يحفظ أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ما تقولوش إيه ما الباب ده ملوش إحنا الكلام ده ملوش ما هينفع مش هينفعه في حاجة، لا ينفعه، لأنه هيقابل نفس هذه العينة في يطرحونه ويلبسون عليه الأمر كما فعل المعتزلة قديما، ولبسوا على الناس وعلى عام الناس في زمانهم أو الأشاعرة هذا الأمر على الناس ولبسوه عليهم وأقنعوهم به واقتنعوا به، يعني الناس اقتنعوا في هذا، بعضهم اقتنع بهذا الأمر وصدقوا ووقع في هذه البدعة وتشرب بها لما قرأ مؤلفاتهم أو جلس معهم أو استمع إليهم، وقع في هذا الفخ، أعوذ بالله من هذا الحال. ثم طبعا مسألة أخرى من المسائل التي طرحت ولنا يعني هي وقفة سريعة حتى نطيل عليكم، وهي اللفظية اللي هو قولهم لفظي بالقرآن مخلوق. هذه هذا البدعة أو هذا القول ظهر متى؟ ظهر بعدما أحيت السنة، عندما أحيت الإيه السنة شيخ حسان، بمعنى أن الإمام أحمد لما عزب من أجل هذا القول وأنه يبد أن يقول ورفض أن يقول وأبى، في طبعا ابتلأ في هذا الأمر في عهد المأموم، ولكنه إيه لم يعذب حتى أتي إليه، كان مات المأموم، ولكن الذي عزب في زمانه وأخذ وضرب الإمام أحمد وعزب وكان يؤخذ فيربط في الحصان ويجري به في الصحراء ويشد عليه المحنة ويعذب ويضرب، كان في زمن المعتصم، واستمر الحال على هذا الحال. ثم جاء عصر الواثق وبرضه في أوله فضل برضه الإمام أحمد، ولكن في هذه المناظرة السريعة التي حدثت من رجل أعرابي أو أحد العلماء ودخل إليه وناظره في المسألة وسأله قال أقال بها صلى الله عليه وسلم أم يقول كان يعلم يعلمها القصة المعروفة في المناظرة الطويلة، فإيه فقال شيء في آخرها، قال إيه شيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتكلم فيه، ألا يسعك ألا تتكلم فيه، وراح المقتدي قال لا بل وسعني ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما في آخر المناظرة فقال له إيه بل وسعني، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتحن فيه الأمة ولا الصحابة، يعني النبي كان يعلمه، النبي صلى الله عليه وسلم قاله أكي هل النبي امتحن الناس في خلق القرآن، قال لا، فقال شيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يسعك يا خليفة أمير المؤمنين، فإيه فالخليفة قال بل وسعني كلامه وبكى ماشي. ثم أفرج عن أحمد بس بشروط، منها عدم إيه جلوس في المسجد ولا التحديث ولا الكلام ولا يتكلم، يفضل قاعد إيه في البيت ولا يتكلم في المسجد. ثم طبعا تولى المتوكل الذي أحيى الله به السنة وأمات البدعة ومنع الكلام بخلق القرآن، وأصبح الآن الكلمة من علماء السنة الثابتين إمام أحمد وغيره ممن ثبتوا في هذه المحنة، أصبح الوقت أهل البدع كيف يقولون أن القرآن مخلوق، الذي يقول القرآن مخلوق هو الوقت لا يعذب، هو الذي يسجن، هو الوقت الذي يؤخذ ماشي ويحكم عليه بالردة هكذا، لازم يبقى إيه؟ فأهل البدع لابد أن يجدوا مخرج، فإذا بهم إيه يخرجون سؤال كده، طب أنا الوقت أتكلم بالقرآن ده كلام أنا مخلوق، طب كلام إيه الغرض منه أن إيه يقول لفظ القرآن مخلوق حتى يصل إلى الهدف بتاعه اللي هو إيه المخفي، يبقى هو في الظاهر أكنه لفظ بالقرآن أنا ما أتكلم به، ولكن يقصد أن كلام الله مخلوق على البدعة القديمة. فهذا المذهب ظهر عندما أحيت السنة، يعني بقى أصبح الخوف إن هم لو تكلموا بخلق القرآن فيحتاجوا إلى إيه إلى بديل. فالإمام أحمد قال اللفظية جهمية، اللفظية الذي يقول لفظ القرآن يعني هو ما أراد إلا أن يكون القرآن مخلوق ماشي. طب هذه المحنة وهذا يعني هذا القول طبعا لما ظهر والإمام أحمد تصدى له ومنعه، إحنا القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، أنا الآن أقرأ القرآن هذا كلام الله غير مخلوق، أمسك المصحف أفتح المصحف وأقرأ في الكلام المكتوب في هذا في المصحف هو كلام الله غير مخلوق. يا عم أنا بسألك أنت لا تسألني عن الورق ولا تسألني عن، أنا أتكلم أن الكلام المكتوب هكذا هو ده كلام الله الذي نطق به الله عز وجل سبحانه وتعالى وكلم به جبريل، بس وده برضو من ضمن الأخطاء التي تقع بعض الناس في أسانيدهم، تجد مثلا إيه سندي إلى القرآن فإيه إلى إيه يصل الإمام من الجزري الإمام الداني النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ ماشي. هذا أيضا من الأسانيد اللي فيها مخالفة لاعتقاد أهل السنة إن الكتاب الإسناد ده مبتدع مش لا، هذا الإسناد إلى من جبريل إلى رب العزة سبحانه وتعالى، من رب العزة الله تكلم به سبحانه وتعالى، حمله جبريل وجبريل أخذه، مش جبريل لم يأخذه من لوح المحفوظ بل أخذه من الله عز وجل، سمعه من الله عز وجل ووصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي وصله إذا السند بتاعي في القرآن فلان فلان عن شيخ فلان شيخ فلان شيخ فلان إلى ابن الجزر إلى الإمام الداني إلى أن أصل إلى الأئمة العشرة أو السبع إلى أن أصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل إلى الله عز وجل وكلام الله عز وجل ماشي. فقضية اللفظية بقى لما ظهرت الإمام أحمد تصدى لها وأصبح وذكر أنها إيه أنهم جهمية ماشي ويعني أنهم شر ماشي. طب الإمام البخاري وهي قضية طبعا يعني اللي أطهم بها الإمام البخاري وهي قضية يعني إيه يعني لم يقع فيها الإمام البخاري، ماشي. ولكن ايه، كما نعلم ان حدث هذه الفتنه في زمن الامام البخاري من باب يعني بيسموها ايه، يعني طعن بعض العلماء المعاصرين لبعضهم البعض. ولكن الشاهد الذي نريده من هذه القصه، من قصه الامام البخاري، وانه اتهم بهذا القول على جلاله الامام البخاري، على جلاله الامام البخاري في الحديث ماشي، وانه امير المؤمنين في الحديث في زمانه، كان مرجع وعلو سند، له ثلاثيات في الصحيح وثلاثيات في كتاب الادب المفرد، بل له ثلاثيات قد يكون ما ذكره في مؤلفات، يعني احنا تبعنا مؤلفاته نجد الثلاثيات. لكن هل الامام البخاري كل ما كان حفظه وضعه في كتب، ام ان بعضه حمله طلابه دون ان يذكره في كتب؟ كان يعني حافظ، هو لم في مؤلفاته ليس فيها 100,000 حديث، ولكن هو يحفظ، اذا له عنده علو سند. وبالرغم من ذلك، يعني افهمني صح، افهمني ماشي، وبالرغم من ذلك الامام البخاري لما بعض الناس وصل اليهم من طلبة العلم عن طريق شيخهم ان الامام البخاري يقول لفظ بالقران مخلوق، وصل اليه وكانهم تيقنوا ذلك، وليس يقينيا بل انه صدقوا شيخهم في هذا الامر، وما تحرروا من هذا الامر، ولكن ايه، صدقوا شيخهم بان الامام البخاري يقول بهذا الكلام. ماذا فعلوا؟ منعوا البخاري ان يحدث في ديارهم مع علو علمه وعلو قدره وكعبه وامير المؤمنين في الحديث، بل وصل حال بالامام مسلم من شده بطش او شدتهم انه لما الف الصحيح ما اخرج حديثا عن الامام البخاري الا ذكره ايه عن بعض شيوخنا، ويقصد به البخاري والامام الزهري معا، والحديث موجود عند البخاري في صحيح بنفس لفظه، ففهم انه يقصد به البخاري، لكن ما ذكره تصريحا ماشي. لماذا؟ لان طلاب العلم في هذه البلده نيسابور لما وصل الى سمعهم عن طريق شيخهم ان الامام البخاري يقول بان لفظ القران مخلوق، فمنعوه من التحديث في ديارهم. انظر الى الحن الان بقى، يقول بوحده الوجود، يقول ان لا ليس هناك عذاب قبر، يقول ان اليهود ليس بكفار، ثم نبحث ايه على نعقد المجالس عليهم عشان علو اساندهم. شوف الفرق، شوف الفرق بين السلف وحبهم للاعتقاد، حتى لو كان البخاري، وطبعا هو حاشاه ان يقول بذلك، بل كان اعتقاده على مذهب اهل السنه وان هذه فريه وضعت عليه، ولكن لما ظن انه قالها وغلب على ظن هؤلاء تصديقا لشيخهم انه قالها، فانهم منعوا من التحديث، ولم يبحثوا عنه، ولم يخرجوا بطلب الرحلة خلفه من أجل أن يحدثهم بما عندهم من أحاديث، بل قدموا جانب الاعتقاد على علو الأسانيد. هذا أمر مهم جدا، لابد أن ينتبه له طلبة العلم في هذه الفترة، وأن نتعلم من منهج السلف وطريقة السلف، وأن نحذر أن نقع في البدع التي من بعض الألفاظ زي موضوع السند القرآن على طريقة المعتزلة، وقولنا إيه، قال الله حكاية عن فرعون، أو حكاية عن ملك سبأ، أو حكاية عن كذا، أو قضية اللفظية أو القول فيها، وأيضا تعريف الحديث القدسي، ضمن الأمور التي وقع بها بعض طلاب العلم مما ينتسبون، وهم يعتقدون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكنه وقعوا في إيه؟ في هذا الأمر. حتى نطيل الشيخ حسان، قلنا بعد كده قال ايه المؤلف، شيخنا الشاشة واضحة؟ طيب اقرأ انا. تفضل اخر جملة بعدها. نعم. قال رحمه الله: ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه واوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. الجملة اللي بعدها بقى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذه العبارة متعلقة بالسابق، وبعد ما أثبت لله الكلام وأنه غير مخلوق، فحتى يرد على إيه؟ على وصفهم لنا بأننا مشبهة أو على من يشبه. فقال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر ماشي فقد كفر. نحن لا نصف، يعني إيه؟ إثبات ونفي، نحن نثبت الكلام لله عز وجل ولكن بلا كيفية ماشي، ولا تشبيه بكلام البشر ماشي. فهو هنا هذا من وصف الله، يعني طبعا كلام مطلق، ولكن أنا أتكلم عن صفة الكلام. فقال: من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر ماشي. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، ليس كمثله شيء. فإذا هذه الجملة جملة قالها كأنه إيه؟ يعني كما أثبت السابق جاء في الإيه؟ في هذه الجملة لينفي التشبيه ماشي. لأن دائما هم أهل المبتدعة كما ذكر الإمام أبي حاتم، يعني في اعتقاد أهل السنة أصل السنة واعتقاد الدين، فإيه قال إيه ناقلا عن أبي زرعة أو عن أبي حاتم، أنه قال أن أهل البدع يشنعون أهل، يعني يشنعون أهل السنة بأنهم يوصفون بأوصاف أو يتقونون أقوال أو يسمونهم بأوصاف ليست على المذهب، فمنها يقولون أنكم مشبه ماشي. لا، فالرد عليهم: لا، لسنا مشبه، لأننا قلنا إيه؟ كلام الله غير مخلوق بلا كيفية ماشي، لا نعرف كيفيته، ولكنه تكلم به سبحانه وتعالى، تكلم وما زال متكلما، يتكلم كيف يشاء في الوقت الذي يشاء، متى يشاء يتكلم سبحانه وتعالى، وما زال متكلما وتكلم وما زال يتكلم ويتكلم، يعني ايه تكلم متى شاء، فسبحانه وتعالى، ولكن ليس كايه ليس كمثله شيء. نقف عند الرؤية حق لأهل الجنة، وجزاكم الله خير، رفع الله قدركم، وان شاء الله مجلسنا مع الشيخ شحاتة الشريف على شرح الشاطبية الآن، يعني بعد دقائق ان شاء الله، ممكن بعد 5 دقائق ننتقل الى ايه معهد الامام الاجري ان شاء الله. احسن الله جزاكم الله خيرا شيخنا، الله يخليك، احسن الله جزاكم الله خيرا، اعتذر على الاطاله، اطلت عليكم اليوم، بارك الله فيكم، نفع الله بكم شيخنا وبكم جزاكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.